تطلع عن ارتكاب الحرام؟ متى تفيق وتترك الآثام؟ متى تتوب عن كل الأجرام؟ قم وتب إلى الله قبل انقضاء شهر القرآن، شهر رمضان. وأنت يا شهر الله تمثل وترفق، سلام الله عليك تمثل وترفق. قلوب المحبين من ألم الفراق تشقق، دموعهم على ترحالك تتدفق. عسى أثير الأوزار يطلق، عسى مستحق النار يعتق، عسى منقطع عن الركب يلحق، عسى توبة ترفو ما تخرق، عسى رحمة الله إلى العاصي يوفق. يا شهر القرآن تمجل وترفق، يا شهر رمضان تمهل وترفق، يا أرحم الراحمين ارض عنا برحمة.